نشرت وسائل الإعلام الأجنبية الأخبار عن النشاطات الثورية للمارشال المحترم كيم جونغ أون في الفترة ما بين يومي 9 و14 من الشهر الحالي. نقلت وكالتا تاس وريا نوفوستي في روسيا وجريدة تاكونغ باو وقناة فونغ فان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين وشبكات فانشو والإذاعة التولية الصينية ووكالة كيودو اللبنية والماكو الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي. نقلت خبر مفاده أن المارشال المحترم كيم جونغ أون قام بالتوجيهات الميدانية لجامعة الدفاع الوطني. هذا ونشرت الصحيفة الصينية لاونينغ سينين والصحيفة تاكونغ باو وقناة فونغ هان التلفزيونية الفضائية في هونغ كونغ بيسين ووكالة يو بي اي الأمريكية والصحيفة السنغالية لو بوبلير والإذاعة التولية والمحلية وإذاعة باللغات القومية السبعية في غينيا والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي واللجنة البرازيلية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمصنع ريوجيونغ للكيمتشي الذي بني حديثا. هذا وحمل الموقع الإنترنتي لجمعية بيكتوسان للصداقة التشيكية الكورية خبرا عن قيامه بالتوجيهات الميدانية لمخيم مانجيونغدي لرابطة الناشئين الذي أعيد بناؤه حديثا. والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتسي خبرا عن التقاطه صورة تذكارية مع الممثلين المشاركين في الاحتفالات بالذكرى 90 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية وتفرجه معهم على الأرض الفني العام. نحن الأكثر سعادة في الدنيا من أداء التلاميذ الناشئين. والموقع الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية أخبار التوجيهات الميدانية خبر تفقده لموقع بناء مصنع ليونغ أكسان للصابون على قيد بنائه. أبرزت المواقع الإنترنتية صور المارشال المحترم. ومن جهة أخرى نشرت الصحيفة الهندية وولز ميرو في أرضها الصادر بين 1 و15 من هذا الشهر خبرا عن قيام المارشال المحترم بالتوجيهات الميدانية لموقع بناء مصنع الأكسجين الصحي المبني جديداً.